بيتك حكاية أنا ما تفهمت ليش مزوج انت وانا يا ما لا يقليش وحكايتك حكاية حكاية أنا ما تفهمت ليش وولادك انت وانا يا ما صالح ليش كفاية كفاية كدوبك انت يا قصتك سالت هنايا ومن عندي هادي النهاية وكفاية كفاية وانت مزوج بمراتك وشكون انا بحياتك كنت كدب عليا وبيا مدوز وقات كل ما ديرا في بالك راه عندك اخواتاتك لقيتيني نيا ومعايا داير حسابك مزوج بمراتك وشكون انا بحياتك كنت كدب عليا وبيا مدوز وقات كل ما ديرا في بالك راه عندك اخواتاتك لقيتيني نيا ومعايا داير خدني